يا قافلات الخير دايم وأنت غير، ربي يبارك في سيري بأجمل سير. يا قافلات الخير دايم وأنت غير، ربي يبارك في سيري بأجمل سير. قري بكل الناس دعوة وصدق إحسان، دعوة وصدق إحسان، شبابنا بالحيل محتاج رفعة راس، محتاج رفعة راس. قري بكل الناس دعوة وصدق إحسان، دعوة وصدق إحسان، شبابنا بالحيل محتاج رفعة راس، محتاج رفعة راس. يا قافلات الخير، يا قافلات الخير، يا قافلات الخير، يا قافلات الخير، يا قافلات الخير دايم وأنت غير، ربي يبارك في سيري بأجمل سير. يا قافلات الخير دايم وأنت غير، ربي يبارك في سيري بأجمل سير. من قمة القمة شبابها الأمة، شبابها الأمة، أجل الوطن دايم همة على همة، همة على همة. من قمة القمة شبابها الأمة، شبابها الأمة، أجل الوطن دايم همة على همة، همة على همة. يرتاح من شافك، مشهود لك بالخير من سالف أسلافك، معروف أهدافك. يرتاح من شافك، مشهود لك بالخير من سالف أسلافك. يا قافلات الخير دايم وأنت غير، ربي يبارك في سيري بأجمل سير. يا قافلات الخير دايم وأنت غير، ربي يبارك في سيري بأجمل سير. من ديرة الديرة مجد وحسن سيرة، مجد وحسن سيرة، دينا جد الغيب بالخير وبالخيرة، بالخير وبالخيرة. من ديرة الديرة مجد وحسن سيرة، مجد وحسن سيرة، في نهجة الطيب بالخير وبالخيرة، بالخير وبالخيرة. يا قافلة سيري وطول مشاويري، بقلوب كل الناس حب في جماهيري. يا قافلة سيري وطول مشاويري، بقلوب كل الناس حب جماهيري، بقلوب كل الناس حب جماهيري، بقلوب كل الناس حب جماهيري، بقلوب كل الناس حب جماهيري.